بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. هنبتدي ناخد مصر، يعني دي ناخد الجغرافيا، شغالين احنا في الجغرافيا كل حاجه، يعني هناخد فكره عامه عن مصر مبسطه، وبعد كده نبتدي ناخدها بقى حته حته عشان نبقى فاهمين كتاب مقدس برضو كويس. اول حاجة نعرف حاجة عن المصريين قدماء. المصريين يعتبروا في الفترة القديمة قوي كان في حضارتين كبار، هي حضارة اللي هي ما بين النهرين وتضاهيها حضارة مصر، أو حضارة ما بين النهرين تضاهي حضارة مصر، تعتبر من أكبر الحضارات في العالم. برضو عايزين نشوف حاجة تانية هنا. فكان لما ذهب إبراهيم لأرض مصر بسبب المجاعة، كان ده في العصر الوسيط. معروف ان مصر ليها حضارة، مملكة قديمة، مملكة وسطى، مملكة حديثة. التلاتة يعملوا 30 اسرة. طبعا في ممالك بين العصور، يعني بين القديمة والوسطى في ممالك، وبين الوسطى الكبيرة والحديثة في ممالك، تمام وغيره. فإبراهيم لما جه لأرض مصر كانت في الزمن المملكة الوسيطة اللي استمرت بين 2001 ل 1800 قبل الميلاد. يعني كانت مصر بقالها في حضارتها 1000 سنة حسب التواريخ اللي هي يعني اللي أثبتوها، لكن حاليا في نظم جديدة هتنزل لسه دي يعني مش ما وصلتناش كاملة. والمرجح ان يوسف وشعبه لما استقروا وحصل الخروج، ده كان في الدولة الحديثة، طبعا ما كانش في الدولة الوسطى، وكان ده طبعا الدولة الحديثة كانت 1600 1100 قبل الميلاد، وكان بالتحديد في زمن فرعون رمسيس الثاني أو تحتمس الثالث حسب الرأي الثاني. وكان رمسيس الثاني في الأسرة التاسعة عشر، وده طبعا ليه برضو أثاره. نعم رمسيس الثاني 1260 1224. لا هنا مكتوب عندنا خاص رمسيس الثاني، لا مظبوطه كده. الف ومتين وشويه دي بمشي مظبوط. المهم كان رمسيس الثاني في الوقت ده 1260 تقريبا ل 1224 في الأسرة التاسعة عشر. إسرائيل كانت واحدة من الأمم اللي هي ذكرت في معروف يعني نصب ميرنبتاح اللي هو ابن رمسيس الثاني، وده نصب موجود في معبد الكرنك. ومن الحاجات المشهورة قال ان احنا غزونا بلاد كذا وكذا، ومن ضمنها بتاع ده اسرائيل صارت أرملة لمصر، ده بالتحديد يعني. وكانت في الوقت ده في عدة محاولات لفتح آسيا، خصوصا بعد كده في عهد مثلا سليمان، لأني لو نلاحظ ان شيشنق او شيء اللي هو مكتوب اللي هو شيشق في الانجيل بعد موت سليمان، يبدو ده ان ده بنته اللي هي ابنة فرعون اللي اتجوزها سليمان. فكان في علاقات تجارية مع سليمان، كان ليه علاقات تجارية كتيرة، فكان في من ضمن مدن مصر. فمصر كان ليها السيطرة على فلسطين وسوريا وكل المنطقة دي، لكن في فترات كانت مصر ضعفت فيها، كانت زي ما وصفها الكتاب المقدس ان مصر عبارة عن قصبة مردودة، وكانت الامبراطوريات المتحكمة خصوصا يعني بابل الحديثة من نبوخذ نصر وفارس واليونان والرومانيين. مصر وعلاقتها بالآباء، لو نشوف في الخريطة هنلاقي مصر تعتبر في الناحية الثانية من هلال الخصيب، ده الهلال الخصيب ماشي ناحية ما بين النهرين، والناحية الثانية هنا تعتبر مصر. فمصر وقناة السويس طبعا لسه ما كانتش اتعملت، بس كانت الحدود، ودي ميزة اللي تفرق بين دخول مصر، هي الخط الفاصل بين يعني شبه جزيرة سيناء لغاية البحر المتوسط، هو ده أو من البحر الأحمر لغاية البحر المتوسط، ده حدود مصر من ناحية الشمالية الشرقية، ودي الحدود بين أفريقيا وأسيا اللي هي فيها شبه جزيرة سيناء، لكن شبه جزيرة سيناء طول عمرها من أيام الفراعنة تابعة لمصر. طبعا مصر لعبت دور كبير جدا في حياة الشعب الإسرائيلي خصوصا في النشأة. ناخد بقى نهر النيل عشان برضو نعرف بقى، ناخد حاجة حاجة ونشوف الدنيا ماشية ازاي. نهر النيل هنا طبعا بقول بمقدمة بسيطة، وفي بقى بعد كده لو لحقنا ناخد الحاجة الكبيرة ربنا يسهل حسب يعني ايه حسب الوقت بتاعنا. ليها وادي ضيق حوالين النيل، طوله حوالي 600 ميل يعني 965 كيلو متر من أسوان ينتهي بالدلتا العريضة، وكانت الدلتا قديما تقسم القطر لسبع فروع، لأن هم كانت فيها سبع فروع رئيسية ما تبقاش منهم إلا فرع دمياط الشرقي وفرع رشيد الغربي. تمام؟ ويمتد الوادي على جانبي الصحاري الشرقية من الشرق والغربية من الغرب. النيل نهر حميد منتظم في الفيضان السنوي، لما بتسقط الأمطار في مرتفعات الحبشة الفيضان بيكون بين شهر يونيو قبل السد العالي لشهر اكتوبر شهر 10، وبيبقى موسم أعياد وغيره في أنحاء القطر المصري بيحتفلوا بيه، لأن المياه دي تعتمد عليها مصر في السنة كلها. ده طبعا الكلام ده قبل السد العالي اللي اتعمل سنة 1964 مع عمله جمال عبد الناصر، ويعتبر دي يعني الحسنة الوحيدة الكبيرة اللي عملها في مصر. الحضارة المصرية نشأت متزامنة مع حضارة ما بين النهرين، أو يعتبر ما بين النهرين واخدة منها. كانت حضارة ما بين النهرين في الوقت ده تسمى حضارة سومر، اللي هي او السومريه اللي هي جت بعديها ما تسمى الحضاره الاشوريه القديمه والبابليه القديمه، لكن في الوقت ده كان اسمها حضاره سومر، كانت في الناحيه الثانيه في الشرق في الهلال الخصيب. النيل ادى مصر اقتصاد كويس من ناحيه الزراعه، والصحاري فيها صخور ممكن تساعد على البناء، لما تلاقي في معابد كبيرة تعرف ان هي دي منحوتة من الصخور بتاعة الصحراء الشرقية او الغربية. وبيستخلصوا برضو مصر برضو فيها معادن كانت تستخلص منها في الوقت ده، وكانت المواصلات اساسية تعتمد على النيل. فمثلا النيل بيجري من الجنوب للشمال، يبقى الانحدار هو يعني مصر منحدرة من الجنوب للشمال، فأي مركب خصوصا لو بردي من غير شراع تمشي بتيار النيل من الجنوب للشمال، لكن لو عايزة تمشي من الشمال للجنوب يبقى ضروري تحط شراع، والشراع يمشيها بالعكس عكس قوة التيار. فكان هو ده أساسي جدا في الربط بين أجزاء مصر لغاية وقت قريب يعني. ده هنا وماشي بطول مصر من أسوان لغاية ما يوصل لإسكندرية أو للبحر المتوسط. الصحراء الشرقية ربطت مصر بالبحر الأحمر وإدتها عزلة، فما كانش فيه عند مصر يعني مدن ذو أسوار ولا غيره، لأن كان فيها حماية طبيعية للقطر المصري. كان في صحراء شرقية تمام والبحر الأحمر، والغرب الصحراء اللي هي الغربية اللي هي بتبص على ليبيا يعني. كان في الوقت ده كان في على يعني ما بين النهرين، كانت وقت ظهور الحضارة البابلية القديمة بعد حضارة السومر في عصر حمورابي، وكانت عبارة عن دويلات صغيرة تتنافس. لكن مصر في منذ بدايتها وعرفت التوحيد خصوصا في عصر نعرمر أو اللي بيسموه مينا، عرفت الإمبراطورية الموحدة رغم طول مصر، لكن عرفت الوحدة منذ زمن كبير جدا قبل ما بين النهرين، رغم ما بين النهرين مدن حصينة وفيها أسوار وغيره، لكن ما كانتش عندها الحماية دي. عشان كده الجيش المصري ما كانش جيش مستديم، كان يدوب يركزوا على حراسة الحدود ويستقبل الضيوف اللي جايين من الشمال الشرقي بالأخص لداخل البلاد وغيره. ويمكن قصة السنوحي في المخطوطات المصرية بتبين إن ضروري الملك بيقوم بحملات عسكرية في البلاد اللي هي منتشرة في كنعان، اللي بتحاول تعتدي على الأماكن المصرية أو المستعمرات المصرية اللي موجودة في المنطقة دي. طبعا في الوقت ده كان في اكتشاف للكتابة في أرض مصر، وكان في أرض مصر من عهد توت اللي هو إله الكتابة أو مخترع الكتابة سنة 4240 قبل الميلاد، ابتدى يعرف التقسيم السنة، كان عالم فلك وغيره. وكانت مصر عندها مهارة في الطب والتشريح والأطباء والتحنيط، وكانوا بيجروا عمليات جراحية بشكل منقطع النظير، وده ما كانش تتفوق عليها أحد يعني. إذا كانت في مثلا في بعض القوانين موجودة عند حمورابي، لكن في الناحية الطبية كانت مصر تتفوق، وحتى في ناحية الفلك، رغم ان اشتهار فارس فيما بعد بالفلك، لكن المصريين كان عندهم نوع من الفلك المتميز بالعلم. مصر كانت دولة سامية في عقيدتها، يعني عقدتها على رغم انها تعبد الاوثان لكن في مستوى سامي جدا بالنسبه بل ما بين النهرين، ما بين النهرين تعتبر وباء الديانه او الديانات الوثنيه. فكانت تؤمن مصر بالاله الواحد، دي عقيده المصريين. وده موجود في كتاب الموتى، تسابيح كثيره للاله الواحد. يعني بس طبعا يختلف عن اله العبرانيين. كان الفكر المصري ان الاله العظيم الواحد ده قدراته بتتوزع على آلهة متخصصة، يعني إذا كان ليه قدرات متعددة فالقدرات المتعددة دي بتتوزع على آلهة مختلفة. لكن طبعا إله العبرانيين إلها واحدا في ذاته، وده الفرق بين الإله الواحد عند الفراعنة وقدراته المختلفة في باقي الآلهة، وبين الإله اللي هو عبد موسى، تمام، الإله الأزلي. عشان كده في التسابيح المصرية يقول إنك لا تكف عن جذب ملايين الأشكال في ذاتك في حين أنك باقي في وحدانيتك، وإن المخلوقات تعيش بأنفاسك، أنت الإله الأزلي، هذا هو اسمك. يا سلام، ده المستوى العالي ده. ونجيب يعني لسه لما نخش في مصر هنجيب أمثلة كتيرة للناس المؤرخين الكبار اللي اتكلموا عن مصر. وصلت الديانة المصرية قمتها في عهد النحطب الرابع اللي هو إخناتون، اللي هو كفر زي ما بيقولوا يعني بتعدد الآلهة، وشيد معبد تل العمرنة، معبد الإله أتون، وده المعبد ده يسمونه المعبد الكبير، هتلاقيه في الشمال الغربي للمدينة، في تقريبا 365 ترابيزة أو مذبح للإله، ده ترابيزة لكل يوم، لأن احنا عندنا كنا اشتغلنا فيه تبع ملوي بحث اللي عملناه، عندنا يعني زي مكت تل العمرنة وغيره، فكان دي من الحاجات الواضحة والبارزة اللي هو المعبد الكبير ده. المهم يعني فخلى الشمس هو الإله مصدر الحياة، والتسابيح بتاعتها فيها تشابه بينها وبين المزامير والأمثال. مش معنى كده إن المزامير خدت منها أو غيره، طبعا يترد على الكلام ده، ده مردود عليه، إن الشرق الأدنى تلاقي فيه حاجات مشتركة رغم إن ما فيش حد خد من حد، لكن كانت الطبيعة نفسها بتخلي في تزامن أو في فكر متقارب. لأن طبعاً زي ما هو معروف إن إخناتون بعد ما مات محيت كل العقيدة بتاعته، وكل حتى الآثار اللي هو خلفها ورجع للآلهة اللي هي أمون ورع وغيره، تمام؟ مصر بس بالنسبة للآباء، الآباء نقصد بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني مصر بدت عصر قبل أسرات الثلاثين. مع مصر معروفة في واحد اسمه منسون السمنودي، هو اللي صنف الثلاثين أسرة، ده تقريبا في القرن الخامس الميلادي. لكن في عصور كانت ما قبل الأسرات، ابتدت عبارة عن حضارة في تاسة دي في الجنوب، والبراري ونقادة، تمام، ابتدت بقى تعمل توسع زراعي في الألف الثالثة قبل الميلاد. وبعد كده بدأ عصر الأسرات اللي هم الثلاثين من 3200 قبل الميلاد، وابتدت مصر تعرف التوحيد عن طريق نعرمر اللي هو يسمى مينا، لأن كان الجنوب لوحده والشمال لوحده، وكل واحد ليه طبعا تاج، واحد أحمر واحد أبيض. لكن كان في كفاءة لنعرمر ان هو يعمل حضارة موحدة على طول ضفاف النيل عشان تبقى حاجة يعني واضحة. الروح المصرية روح عظيمة جدا بتبان في الأهرامات. طبعا الأهرامات ما جاتش مرة واحدة في طريقة الدفن، جت في تدرج، يعني احنا ابتدوا يدفنوا الميت بطريقة زي الجنين في بطن أمه، نفس الطريقة، تلاقي رجليه قريبة من وشه، دي أول طريقة. وبعد كده يعملوا له مصطبة، يعني زي متوازن مستطيلات على جنب، وبعد كده يحطوا فيها مصطبة تاني ومصطبة تالتة، تعمل هرم زي الهرم المدرج بتاع زوسر، تمام؟ بعد كده في الأسرة الرابعة، بعد كده يعملوا بقى، ابتدوا بقى يعملوا الأهرامات الكبيرة زي أهرامات الجيزة، دي أعلى مستوى. طبعا ما كانش الهدف منها أنها أهرامات للدفن فقط، لكن كانت مزولة كبيرة أو مكان كبير كمحطة فلكية كبيرة لكل مصر، لأن الزاوية بتاعة الأرض كان زي ما نقول جرينتش مثلا في منتصف عند محور الأرض، حاليا الأرض محورها مايل، كان قبل الطوفان عند راس خوفو كان بالضبط المحور بتاع الأرض. فكانت مصر على مستوى عالي علمي كبير جدا في حضارتهم، أعلى طبعا من مستوى الهلال الخصيب والكلام ده. وكان ده إلى حد ما كان قبل إبراهيم، وإبراهيم لما دخل مصر شاف الأهرامات، وأيوب اتكلم عنها في سفره وغيره. لكن للأسف بعد عصر الدولة القديمة، من نهاية الدولة السادسة لغاية تقريبا الحادية عشر، كان في بقى ملوك ضعاف وعدم استقرار وغيره، لكن من الدولة الحادية عشر ابتدى يبقى في مجد، وده ابتدى مع الدولة يعني الوسطى، عادت مجد مصر وامتدت جنوبا للنوبة وبسطت نفوذها لغاية سوريا وكنعان، واكتشف الثروات المعدنية في سيناء، والتجارة مع البدو والساميين والكنعانيين والعرب. لكن للأسف مع الأسرة الثانية عشر، يعني ما حكاية خدت حاجة بسيطة، ابتدى يبقى في تدهور. بعد كده بعد التدهور ده دخل الهكسوس، احتلوا مصر 1683، لأنهم كانوا عباقرة في الإدارة وعباقرة في الحرب، فقعدوا ما يقرب من قرنين من الزمان. أساسا هم ما نفوذهم كان على الشمال، ما قدروش على الجنوب، لأن الشمال كان فيه العاصمة، فسيطروا على الشمال في القرنين دولة، وبالتالي يعني يعتبر مصر كانت يعني خاضعة ليهم في الوقت دول، تمام؟ وكان قدرتهم على، لأنه عندهم عجلات حربية شرسة وبجرها الخيول، فبالتالي دي طبعا مركب بتمشي من الجنوب من جنوب للشمال بالبردي، هنا دي بتاع دي نص بقوم بتاع عين شمس يعني او هيرابوليس، واللي فوق ده عبارة عن، هنشوفه بعد شوية، شوية ناس في مقبرة بني حسن كنعانيين داخلين مصر وسجلوهم، ويبدو ان هم في زمن ابراهيم، فالوانهم الوان لبسهم الملون كانت واضحة جدا. دي كده رمسيس الثاني، المعبد ابو سمبل وغيره، تمام؟ وده رمسيس الثاني، وده تحتمس الثالث وغيره، دي صناعة الطوب، ودي الآلهة بتاعت مصر المشهورة وغيره. المهم فالعجلات الحربية بتاعتهم كانت دي نفس دي بتاعت بني حسن بشكل أوضح، ودي شكل لبس الكنعانيين، كانوا لبسهم بالطريقة دي، طبعا مش زي المصريين، المصريين ليهم طريقة لبس مختلفة، المصريين ليهم لبس بطريقة مختلفة، نشوفه بعد دلوقتي اللي هم نشوف يعني ده يلبسوا الصوف في الشتاء والكتان زي ما احنا شايفين كده في الصيف، ودي شهرة المصريين، دي واضح ان دول فلسطينيين من طريقة التاج، دي تعرفنا ان ده فلسطيني على طول، ودي موجودة في معبد الكرنك، كانت حرب من رمسيس الثالث ببردية هاريس، المهم يعني العربات الحربية بتاعتهم زي ما شايفين هنا عربة حربية هنا خلتهم غزاة من الدرجة الأولى بتجرها الخيل فدي كانت قبل تحتمس الثالث فخضعوا شمال مصر لنفوذهم وانتشروا في الدلتا وابتدوا يثبتوا حكمهم في صال حجر اللي هي شرق الدلتا اللي هي بنسميها أفاريس تمام في الشمال الشرقي وكانوا ساميين الاكسوس ساميين وخلي بالك ان الكنعانيين لما دخل يعقوب كانوا ساميين يعني الجد مشترك فبالتالي قدروا يعرفوا لأنهم إداريين كبار احتكروا كل الثروات وامتد نفوذهم لغاية كنعان وعملوا حصون ما زال لها آثار حتى لغاية أريحة وشكيم وغزة وحصور وليهم آلهة سامية يعني جابوا الآلهة السامية بتاعتهم وحطوها في مصر واتسعت التجارة ساعتها بين مصر وسوريا وكنعان لكن طردوا سنة 1575 عن طريق الملك المصري أحمس تمام؟ هو مين يقول الإكسوس أحسن؟ دول نوع من القبائل السامية اللي موجودة في أرض كنعان لهم قدرة قتالية رائعة جداً مكتشفين الحديد عندهم عربات حديدية إداريين من درجة ممتازة قدرة على الحرب وسرعة الحرب بشكل سريع جدا فقدروا في فترة صغيرة جدا يسيطروا على شمال مصر كويس ويسيطروا على التجارة وعلى كمان الخيرات بتاعة مصر وغيره فطبعا كانوا على مستوى اداري في يدوب يعني حوالي 150 سنة سيطروا على مصر كلها فعشان كده كانت الحكاية مش سهلة طب ايه اللي كان سبب الحرب شو ما دخلوا كده على مصر نظام حرب ايه لان مصر كانت ضعيفة الفراعنة بتاعتهم كانت ضعف لكن احمس ابتدى بقى ايه يعني يجهز جيش وابتدى يحارب كنعان وخد فكرة العربيات الحربية من عندهم خدها جاهزة بعد عربيتها مش هو اخترعها زي ما بتقول كتب التاريخ عندنا تمام ان هم اكتشفوا الحديد قبليه وابتدى بقى يعمل جيش فحاربهم فطبعا عشان ينتصر على جيش على ناس اداريين بالمستوى ده ومستوى السريع في الحرب ده كان شيء مش سهل يعني مهم يعني فهي الحكاية مش سهلة لأن هم عندهم قدرة غير عادية هنشوف بعض الأحداث تتفق مع الآباء وعلاقتهم بمصر القديمة في الفراعنة عندنا الأسرات يعني الآباء كتير من الآباء يعني عصروا الأسرة الثانية عشر والقصص بتاعتهم تتفق بشكل كبير من الوقت ده في مصر جم الأباء في مصر لقربها منهم وكانت ملاذ للهرب في المجاعة في كنعان والقحط بلجأ عامة للشعوب في الجفاف وده يبين لنا ان في نقوش كتيره زي ما شفنا في حكايه النقش بتاع بني حسن اللي هو ده عباره عن ناس جم في نفس الوقت دخول ابراهيم بتاع ده يعقوب لارض مصر او ابراهيم لارض مصر وفي ناس بتقول بتعلق ان ضيف بني حسن بتقول ان ابراهيم كان واحد من دول وتلاقي الزي المميز للكنعانيين الملون تمام ارض مصر ما بيلبسوش بالشكل الملون بهذا الشكل ابدا ليهم طريقه لبس واحده زي ما شفناها اللبس اللي بالشكل ده مش كثير الالوان من ناحيه التطريز العقد واللي هو بتاع العنق لكن على بعضيه مش بالشكل الملون بتاع الكنعانيين مميز ده المهم فكان في تجار كتير يجوا يتاجروا مع ارض مصر عشان يحصلوا على طعام. ففي بني حسن زي ما اللي هنا موجوده اللي هي تبعد عن القاهره قريبه مننا 300 كيلو في رسم ملون لاحد النبلاء عن جماعه من التجار الساميين يركبون الحمير زي ما انت شايفها في حمار وحمار على السدل بتاعه او حتى طريقته مختلف عن ارض مصر ترجع على 1890 وده زمن مقارب لعصر الاباء تمام. وكان ابراهيم يحتمل ان هو كان واحد من الناس اللي لجأوا في الفتره دي. كان يعتبر ابراهيم ده يتناسب مع تكوين 12 10، وده بيدينا عن فكره عن لبس الاباء. يعني ممكن ابراهيم كان بيلبس حاجات زي كده الملابس دي تمام، مش الملابس دي لا، الملابس اللي هي احنا قلنا اللي هي زي كده دي الملابس الكنعانيه وفي الفتره دي تمام. ده بيدينا الفكر عن لبسهم حتى. عشان كده يقول في وده يدينا فكرة عن القميص الملون، وهو واضح اهو في رجل اللي كان عمله يعقوب ليوسف في تكوين 37 3. ويقول كده في نقش اكتشف في مصر يقول ثم جاءت سنوات القحط وقد وفرت. ده واحد من الـ يعني الوزراء بتوع فرعون. ثم جاء سنوات القحط وقد وفرت الغذاء لرعايا فرعون. يا وبعدين فده مش غريب ان عيله يعقوب تيجي في مصر وتبقى عيله ساميه زي ما كان الاكسوس ساميين واستوطنوا مصر. وكان استوطنوا ارض جسام اللي هي قريبه من اللي هي سقاره اللي فيها تقريبا القصر الملكي بتاع الهكسوس. يعني سهل عليهم يخشوا القصر الملكي، كانوا قريبين من نفس المنطقه. وعشان كده في زمن يوسف كان في الهيكل بتاع رع والمسله اللي احنا شفناها من شويه بتاعه قوم اللي هي ده طبعا لبس الاباء اهو تمام. ده كده لبس كنعاني ايضا، المسيح كان يلبس بالشكل ده. ده الفريسي، ده كاهن، دي الست في ارض فلسطين، وده الرجل وده الطفل. ففرق كبير جدا تمام. دول الرومان، ده حاجه تاني تمام. شفنا المسله بتاعه فرعون مصر تختلف كتير جدا عن ودول دول مثلا دول فرس معروفين بشكلهم المهم يعني. فكان في الوقت ده كان في تتنا يعني في برضو في نوع من الحضاره بتاعه مصر في الوقت ده. في مقبره في الاسره 16 فيها قصه تتشابه مع قصه يوسف تقول الاتي. خلي بالك من الكلام ده، انا كلام بقى شديد على قول جماعة القمح كصديق لإله الحصاد. وبعدين والآن عندما ظهرت المجاعة ودامت عدة سنوات كنت أوزع القمح على سكان المدينة كل عام. دي بقى هنا واحد يعني خزن وابتدى يوزع القمح على سكان مدينة. وفي نقوش ترجع ودي نقوش ترجع لعهد الهكسوس إن في مجاعة وكان في حاكم بيوزع الغلال اللي اختزنها في الوقت ده. وبعد كده يقول برضو ان هو ما كانش عند الناس فلوس، فابتدى ياخد منهم هذا الانسان الحاكم ياخد منهم الارض تمن للغذاء بتاعهم زي ما حصل في ايام يوسف في تكوين 47 من 18 ل 22. وده يبين لنا ان كان في تناسب في الحضارة المصرية أو الوقت بتاع الآباء مع الكتاب المقدس تمام. وبعدين عند المصريين تقاليد مش بس كان أيام الرومان، إطلاق المساجين في الأعياد بتاعتهم خصوصا زي رئيس السقاة ورئيس الخبازين. ليه أطلقوا؟ يبدو أنه كان في عيد عند فرعون أو عند المصريين، فكان من العادة الناس اللي سجنوا كان إيه؟ يطلق سراحهم، فأطلق سراح الساقي، لكن قتل مين؟ اتقتل اللي هو الخباز وغيره. وكان في أهمية في العالم القديم كله للأحلام، ودي واضحة في دانيال وعند فرعون، تمام؟ وده موجود حكاية في كتاب الموتى، موجود نسخ للأحلام وازاي يفسروا، كان بيفسروا الأحلام في أرض مصر. فدي قصة مش يعني مش ما كانتش اعتباطية كده، لا دي موجودة عند المصريين. وكان بعض الحاجات اللي اتكتبت في الكتاب المقدس زي بالظبط اللي عند الفراعنة. كلمة مثلا يوسف وكل على كل بيت فرعون، دي كانت موجودة عند الفراعنة. اني موسى كان أبا لفرعون، دي موجودة. وفرعون بتاع ده يوسف سيد لكل بيته، تمام، دي موجودة، متسلط على أرض مصر، موجودة برضو. كان الناس العادية كان يبقوا يحلق دقنه، فيش حد يربي دقنه إلا فرعون، أن يربي دقنه ده يبقى زي ما قلنا إله، تمام. فكان على يوسف عشان يطلع يفسر الأحلام لفرعون دقنه كبرت يحلق ويلبس لبس كتان زي اللي احنا شفناه من شوية أو ده كده، عشان يبقى يليق أنه هو يخش القصر الملكي، لكن غير كده لا ممنوع، تمام. وبعدين ويحط عنق في رقبته، وده تقليد مصري، واتشاف في نقش حائطي في عهد السيتي أبو رمسيس، تمام. بيقلد الوزير بتاعه، سلسلة ذهبية على عنقه، وخاتم في بتاع فرعون، ودي حصلت في أيام يوسف. وكان ركوب العربة الحربية، تمام، شائع في الشخصيات الهامة، ونفس اللي حصل مع يوسف. وكانت حكاية التحنيط برضو كان معروفة طبعا زي ما احنا عارفين في مصر للشخصيات الهامة، والحكاية دي كانت يختص بيها الكهنة والأطباء، هم اللي عارفين سرها، تمام. وكانت التوابيت طبعا بتتجهز وتحط عليها رسم زي صورة طبق الأصل من الشكل، عشان الروح الكا لما تيجي تلاقي تتعرف على الجسد بتاعها، ويحط رسوم كان بيحبها من الحاجات اللي كان بيعملها مين الميت وغيره في حجرة الدفن، عشان يبقى ايه لو قامت الروح بتاعته تلاقي نفسها يعني عندها اكل وشرب وعندها الحاجات اللي كانت بتعيشها زي ما هي يعني، تمام. برضو نكمل. يبقى دي فكرة اللي احنا قلناها ده كله، دي كده فكرة عامة عن مصر وعصر الآباء، تمام. هنبتدي بقى نشتغل بشكل أدق عن مصر حتة حتة، تمام كده. ايه ده؟ كده فكرة عامة، يعني اي حد الى حد ما عنده فكرة عن الكلام اللي احنا قلنا. لا نبتدي بقى نشتغل ايه شغل يعني ايه مظبط شوية أو أدق شوية. خلي بالك، هنشوف الأول التسمية. إحنا خدنا كده في شكل عام عن الجو اللي كان فيه الآباء، وإمتى دخلوا وليه دخلوا وإيه اللي حصل، دي فكرة عامة على عيننا وعلى رأسنا. لكن ناخد بقى دراسة بقى متأنية ونشوف بقى الحاجة واحدة واحدة، كلام كده إيه عايم. أول حاجة، مصر أول ما يميزها النيل، جت منين كلمة النيل بقى؟ دي بقى دي دراسة لوحدها. كلمة النيل في التحليل القبطي نيار أو، ني دي علامة الجمع للمعرفة، كلنا عارفينها. رؤو جمع يارو اللي هو نهر، لما اجمع بيرو او بيارو يعني ده نهر، لما اجمعه يتغير الاسم لنيارو او، تمام. وكان النيل ليه 7 افرع في الوقت ده، وكان في بعض المصريين صعب عندهم نطق الراء، فممكن تنطق نيارو او نيالو نيالو، تمام. فبدل نيارو او نيالو، تمام، نيالو اللي هي اصبحت جيت منها كلمه نيل اللي خدها الاغريق اللي بيت بالانجليزي زيناين او ليني اللي هي بالانجليزي الفرنساوي، عشان تعرف اصل الكلام جايها جاي منين. احنا بتكلم ناحية القبطي، تمام. بس واحدة واحدة، انا باخد حتة حتة لغاية ما نوصل للي احنا عايزين. اسرائيل كانوا بيسموا في خصوصا في الكتاب المقدس حابي، ده اسم الاله اللي هو اله النيل مش نهر النيل نفسه. كان بيسموا مصر، تمام، اسم شحور. ايش معنى الاسم ده؟ دي في أرمية 2 شحور، لان نهر النيل لونه ازرق، فارض النهر اللي لونه ازرق ده عند الاسرائيليين يسموا النيل بهذا الاسم. منابع النيل، منابع النيل كانت خلف خط الاستواء، كانت في البحيرات الكبرى الوافرة جنوب الحبشة، في غابات ومستنقعات في المنطقة دي شمالها، وكل الغابات اللي جاية منها لغاية يمشي نهر النيل لغاية ما يسمى حتى بتسمى من ناحية الشرق بحر اسمه بحر الغزال. بحر الغزال من الشرق ده يضيف لنهر النيل مية، ده أول واحد، لسه في رف التاني يضيف له إضافة من الشرق، وبعدين يزود المية شوية ويطلع لفوق النيل شوية يغذيه حاجة اسمه النيل الأزرق، تمام. يبقى دي تغذيتين، بحر الغزال، تمام، والنيل الازرق، تمام. وبعدين يجي بقى عند الاحباش بيسموني عندهم نيلينا عند الاحباش، ولانه في الحته دي بيبقى يتدفق بسرعه بشكل كبير جدا، والاحباش معروف يعني ان هم يعني ناس يعني قلبهم صعب، يعني قلبهم غليظ. يعني في الشلالات المميزة في الناحية الجغرافية 5، لكن اللي يميزها عندنا 3 اللي تقسم النيل لأقسام 3. اول قسم اسمه النيل الأعلى، ده القسم اللي هو او بداية النيل، ده في البداية. وبعد كده الجزء الثاني النيل الاوسط اللي يوصل لغاية الشلال بتاع اسوان، تمام. بعد كده النيل الادنى من شلال اسوان لغاية البحر المتوسط، يبقى بيتقسم النيل لثلاث اجزاء. الاعلى اللي هو من بداية النيل يعني لغاية شلال أسوان، وبعد كده المتوسط من شلال المتوسط يجري لغاية أسوان، بعد كده من أسوان لغاية نهر بتاع البحر المتوسط ده النيل الأدنى، لأن هو بينزل في الأرض بينزل، عشان كده نقول مصر العليا. مصر العليا اللي هي الصعيد، أدنى لأنها بينزل لتحت. طبعا ده كان بيحصل في فيض كبير في المياه، وده كان بيؤدي لمصر لمحاصيل كتيرة. وكان ده في زمن عيب الفترة دي، كانت بتتصادف مع هبوب رياح الخمسين. رياح الخمسين دي يعني كانت بتهب يعني مش في زي ما الناس عارفة في الجغرافيا حاليا في الفترة بتاعت الخمسين اللي هي بتاعت الربيع بس، لا كان الزمان في يعني اتنقلت من كذا شهر، يعني احيانا في اجزاء من فبراير ومارس وابريل ومايو بتقعد 50 يوم بتتنقل، يعني كل فترة منها ممكن تاخد حوالي 3 ايام او غير. وكانت يعني دي الفترة بتاعت الخمسين كانت بتضايق الناس بسبب ايه؟ تعكير الجو، كان بيبقى صعب شوية، بيبقى فيه رمال محملة وغيره لغاية ما يجي الربيع الجو بيبقى ايه؟ يصفى شوية وغيره. وكانوا بيقسموا زي القبطي، بيقسموا ما كانش فيه ربيع وخريف وصيف وشتاء زي ما احنا بنقسم، كان بيقسموا كل 4 شهور فصل، كل 4 شهور فصل حسب الزراعة. يعني توت وبابا وهاتور وكياه ده الفصل الأول من السنة الزراعية اللي هو طور الزراعة، تمام. بعد كده من طوبة وأمشير وبرمهات وبرمودة ده الحصاد الثالث اللي هو البشنش وبقونة وأبيب ومصرة، وتبعه الشهر الصغير ده البتاع ده الفيضان، تمام، قبل الزراعة، تمام. وده في الوقت ده كانوا بيحتفلوا برأس السنة معروفة الزراعية المصرية اللي هي في بداية السنة الزراعية اللي هي المفروض عندنا يعني تساوي 29 برمهات البشارة بميلاد المسيح، تمام. دي تقريبا يعني إلى حد ما. نيجي بقى لموقع مصر، ماشي كده فهمنا شيء عن التسمية من ناحية القبطي. موقع مصر يعني من المواقع النموذجية في العالم كله، وكل الحكماء على مر الزمان كتبوا عن مصر أو المؤرخين. في واحد فيلسوف اسمه يوناني اسمه سولون قال عن مصر: أنتم يا علماء اليونان جميعكم بعد جمعكم بعد عندنا من الفتيان ليس فيكم كهول في الفصل في الفضل ولا شيوخ ولا من له في المعارف قدم ثبات ولا رسوخ زي مين؟ زي المصريين. يا سلام. شامبليون نفسه كان بيقول الآتي، لأن اللي علمه القديس يوحنا الشفتشي القبطي، قال: كانت كهنة القبط مصابيح يحتذى بها ويهتدي بنورها، إذ أن أوروبا التي بلغت القدح المعلي في عالم المدنية لا تزال تتطفل على موائد اليونانيين الذين هم بدورهم قد تطفلوا على موائد قدماء المصريين. يعني كل المعرفة اللي خدتها أوروبا من اليونان، اليونان أصلا واخدها من مصر. طيب فمصر شرق وغرب فيها صحاري، غرب فيها ليبيا وشرق فيها الصحراء الشرقية. فبالتالي وكانت مصر ليها جنود يدافعوا عنها. طبعا معروف ان الجيش المصري من الجيوش الشديدة جدا، وكانت مصر، ودي ميزة جميلة، عندها جيوش تحطها في اماكن استراتيجية طول عمرها. يعني عندها جيوش توصل لغاية الجنادل والشلالات. دي شيء مش مش مش في اليومين دول، لا ده من أيام الفراعنة بالأخص يعني. والشمال خصوصا الشمال الشرقي كانت تخاف منه مصر كتير جدا، وتحط عنده حامية عسكرية بشكل كبير. والشكل بتاع الدلتا اللي هي زي الدلتا المقلوبة دي يشبهها المصريين القدماء زي زهرة اللوتس، تمام، والبرعم بتاعها الفيوم، والساق بتاعها اللي هو يبتدي بعد كده اللي هو الوجه الإبلي. دخول مصر ضروري، اللي يخش مصر فيها ممرين ضيقين جدا، يا إما يخش من السويس من الناحية الشرقية ويمر في أرض جسام لأحد بلاد مدن الشرق اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها صال حجر، لغاية ما يوصل لوادي النيل من الناحية الشرقية. النيل في الغرب، فرع النيل يصب في الغرب قرب اسكندرية، تمام، يعني ده من الشرق، لكن في الغرب يصب قرب اسكندرية اللي هو عند منطقة رشيد اللي بنسميه أبو قير، تمام، نسبة إلى المنطقة اللي هنا. ورغم كده إن الحصون اللي هي الشرقية والغربية من الصحاري اللي بيمتد فيها الدلتا دي تعتبر حصن إيه؟ حصون البلاد. لكن على مدى العصور إن مصر كانت ابتدت تحتل من بلاد كتيرة. من سنة 572 قبل الميلاد ابتدت تبقى ايه في بعض البلاد تحتلها. ويقول كده في حزقيال 29: وأرد سبي مصر وأرجعهم إلى أرض فتراوس. فتراوس اللي هي اللي هي تعتبر منفيس يعني أرض ميلادهم، ويكون هناك مملكة حقيرة، ويكونون هناك مملكة حقيرة تكون أحقر الممالك فلا ترتفع بعد على الأمم، وأقللهم لكي لا يتسلطوا. يعني تبقى مصر في العهد ده حقيرة بين الممالك زي ما قال الكتاب المقدس في أيام حزقيال يعني من القرن السادس قبل الميلاد. و وغير أصل تسمية مصر، احنا اتكلمنا عن النيل تسميته جت منين، من ناحية القبطي، وازاي جت منين. نيجي بقى من ناحية القبطي تسمية مصر. كلمة مصر ما ميسي أصل الاسم، يعني ما مكان، ما مكان، ما متروبوليتيس، ما إم دي علامة إضافة، ما يعني مكان، متروبوليتيس يعني المدينة الكبيرة، تمام. ما ميسي، ميسي يعني يلد، ما ميسي مكان الميلاد، ري يعني الشمس، مكان ميلاد الشمس. وفي ناس كانت بتسميها ما ميسي رع، البلد بتولد فيها رع إله الشمس، لكن احنا بناخدها من الناحية القبطي مكان ميلاد الشمس، أن معظم المصريين كانوا يعبدوا الشمس على هيئة الإله رع، ودي حاجة معروفة، تمام. فده الأصل الاسم عند قدماء المصريين وغيره. ومصر كان معروفة أنها وادي النيل ضيق في العرض بتاعه. ووادي الضيق ده إشارة أن مصر يعني حتى الحتة الجزء اللي هو يسمح بالعمار والحضارة فيها قليل شوية. لكن من ناحية تانية أن مصر كانت تسمى في الكتاب المقدس مصرايم، مصرين دي جمع يعني مثنى مصرين مصرين يعني إشارة إلى إن في مصر السفلى ومصر العليا تمام؟ وبرضو كان مصرين يعني ذل وكان يعني هو ابن كنعان اللي هو كان يعتبر ابن كنعان أو ابن حام يعتبر كان يعني عبد زي ما لعنه نوح وده موجود في تكوين 10:6 وأطلق على مصر أيضا اسم كيمي لأني في ناس بتقول إن يعني كي اللي هي عبارة عن الكي يعني المقلوبة يعني يعني لا لسه أصبر عليك دي يعني إشارة للدلتا أما كيمي أو إمي يعني كلمة مي في كيمي يعني طين عشان كده سموا الطين بتاع مصر اللي هي الأرض اللي هي لونها زي الطين لما مسود فتكون أرض الطن نسبة إلى كيمي ولأنها بأرض نمو وثروة وغيره وأرض استخلاص المعادن حتى النفيسة فسموها العلماء الإنجليز كيميسي اللي جه الكيميسي دي بالفرنساوي اللي جه منها الإنجليزي كيمستري اللي هي الكيمياء لأن كلمة كام أو حام نفس الاسم من أبناء نوح البلاد اللي هي فيها اللون التربة أسمر وغيره وتحولت بعد كده عند اليونانيين لإيجيبتوس لأن أصل الكلمة جاية من كلمة إي إي يعني بيت بيت يعني إي تمام بيت أو إي يعني بيت أو سي اللي هي الميلاد فلما نكملها يبقى كي بتاح كي بتاح يعني أرض المكان اللي فيه الإله أو البيت بتاع الإله بتاح تمام دي كده تقريبا كل الأسامي وكانت بتسمى ها كبتا يعني ها يعني أرض كبتا الإله بتاح اللي جه منها الاسم اليوناني إيجيبتوس أرض الإله بتاح أقدم اسم بلدونا في دول كله يعتبر صح لا هما هاك بتاح ده أقدم حاجة وبعد كده بعد كده بيميسيري تمام أرض الإله أرض الشمس أو بيميسيرا تمام أقدم واحد اللي هو مصرين نعم مصرين ده التسمية بتاعت العبرانيين لمصر تمام معلش خلي بالك ماشي ده تسمية العبرانيين لكن هاكا بتاح ده التسمية المصرية احنا بنديك اللي هي التسمية كتاب مقدس بنديك التسمية هنا زي انت لما مثلا بتسمي بلد تنطقها مثلا ايجيبت في عند الانجليز احنا بنسميها مصر لان اصل الكلمة دي اصلها ليها اصل فحسب اللغة اللي انت بتتكلم بيها تمام وعشان كده كل المصريين يسموا أقباط زي ما ابتدوا يعني يتنوروا دلوقتي ويسموها الأقباط تحت أي دين حتى من أيام قدماء المصريين هو مصري قبطي يعني مصري سواء دان بأي ديانة من الديانات تمام طبعا في ناس كمان بتقول أسامي طريقة تانية طبعا ده شغل يعني برضو دقيق شوية بس ضروري ناخده عشان برضو نبقى عارفين إيجيبت إيجيبتي تمام خلي بالك من الطريقة دي جي دي كلمة يوناني بمعنى أرض جي آجياتيس تمام يعني غير أرضي، جي يعني أرض، بت تمام اختصار كلمة بتاح، يبقى أرض الإله بتاح. إيجبت أو إيجبتي يبقى إذن أرض الإله بتاح، وبتاع ده إيجبتس وغيره، هذه تسمية تانية. فشوف كل الحاجات دي طالعة منها، فبرضو يعني الحكاية مش يعني تسمية لإسم واحد، شوف تفرعات بتاعتها قد إيه، بس إحنا بنديك الـ الـ الـ الـ الـ الاسم الـ الـ وكمان اتسمت مصر اسم تميري، تمام، بمعنى فيضان، ده الاسم الصعيدي لكلمة دميرة، تمام، لأنها اشتهرت بالزراعة خصوصا البردي وغيره. الجنس المصري، خلي بالك هنا ده كلام يعني فيه يعني شغل كتير، احنا بناخد ايه ده كده، ده بداية. نيجي للجنس المصري ما اي جبت جي، تمام، ارض بيت، ما هي نفس القصة، بيت بتاح، تمام، يبقى جي بتاح يعني أرض الإله بتاح، وقبط جاية منها الجي أو القاف، القاف والجيم يجوا زي بعض، يعني زي ما أقول لك قالوا البابا الشودة لما راح الصعيد قال له جاموس يا سيد يا سيدنا، قال له بس العجول تفهم، ما كلمة القاف يقول إيه قاموس، بس جاي يقولها إيه جاموس، تمام، أنه عنده القاف والجيم زي بعض، دي جات الحكاية من كده. نيجي بقى لإيه، لأصل الجنس المصري. احنا خدنا الاسم بجميع تفرعاته العجب دي شوية. برضو المصريين في ناس اتجهت لنواحي شتى لأصل الجنس المصري. الإغريق والرومان قالوا ان أصلهم إفريقي وان اصلهم اثيوبي ونزحوا لمصر وتحضروا، طبعا الكلام ده مش مظبوط، والراي ده قالوا ديودور المصري، لكن ده راي عاري من الصحه، عمره ما كان اصل المصريين اثيوبيين، احنا بنقول لك على الناس اللي قال ده ديودور المصري، لان الحضاره المصريه ما لهاش اي علاقه بالأثيوبية، بل الأثيوبية هي اللي خدت منها بعض الأجزاء، لكن في اختلاف كبير، تمام؟ كون إن منبع النيل من عندهم ده ميخليش إن يعني الحضارة جاية من عندهم، ده كلام يعني لغط وكلام كبير، لأن الناس بتقول إن أصل الجنس، لأن علماء الأجناس قالوا شكل الإنسان الحبشي والزنجي شعر مجعد ووشه أسمر، وده يختلف مع شكل السحنة المصرية، لا السحنة المصرية شكلها مش كده، تمام؟ فلاحين مصر يمكن أحيانا من كتر الشقة والتعب يبقى شكلهم كده، لكن مش كل المصريين شكلهم كده، تمام؟ فلا، في ناس قالت إن هم ممكن شكل السحنة المصرية قريبة من السحنة الأوروبية، فالسحالة يبقى جايين من الزنوج، تمام؟ يبقى إذن الكلام ده مش صحيح، تمام؟ وكلمة قبطي قالوا عليها صن اللي هي أخ، قالوا صن قريبة من كلمة صن بالشمس بقى، صن يعني ابن، فقالوا ممكن تكون جاية من الاسم ده، اتخذت من هذا الاسم، وصن سواء شمس او او او ابن قريبه من الاسم الحامي لبني حام يعني من اسرائيل، مهم يعني. بعد كده علماء الهيروغليفي لما ابتدوا يدوروا قالوا ان في ثلاث اجناس اصل الجنس البشري، الإربيين اللي هم الساميين ومعروفين دول سكن أوروبا، الحاميين دول سكنوا أفريقيا، اليافسيين اللي هم سكنوا بتاع ده أو اللي هم نعم يافس هم اللي سكنوا أوروبا، الساميين سكنوا آسيا، تمام. فإذا الحاميين معروفين اللي سكنوا المنطقة الجنوبية، فأكيد اللي هي تشمل من برزخ السويس، فإذا دي أكيد المصريين لهم علاقة بأفريقيا السوداء بالصحراء بتاعتها. وفي علاقة بينهم وبين أهل، يعني معروف أن الصحراء من الغرب اللي هي الصحراء الليبية اللي جه منها البربر أساسا، كانوا بيخشوا على الأديورة أصلا من تونس ومن ليبيا وغيره. كانت شعوب حامية، من حام يعني، فقالوا برضو قد يكون أهل مصر برضو فرع من هذه الفروع. برضو اتصلوا بالمصريين فحصل هذا الاختلاط الكبير. العالم المصري ماسبيرو يقول الآتي: إن المصري على وجه العموم طويل القامة، نحيلا معتدلا، عريض الكتفين، ممتلئ نتيء الوجه الوجنة، ملتف الذراع، دقيق اليدين، متوسط الخصر، حافي الساق، أجزاء ركبتيه وعضلات ساقه ظاهرة قوية يعني، بغض الظهور كأغلب أفراد الأمم، أحشاء وقدمان مستطيلتين رفيعتان مفرتحتان عند الأطراف من اعتياد السير في الحفاء. أما الرأس كبيرة، دي شبه ازاي هنا الوصف حلو يعني، فالرأس الكبير على الجسم تستجلي فيه الهدوء وترى في ملامحه أثر من الحزن. فكون ان المصري يعمل القط يعمل الرأس كبيرة اهو من الأوصاف دي، تمام. ووجهته وشه خديه يعني مربعة قليلة الارتفاع، وأنف قصيرة مستديرة، وعيناه كبيرتان، وخد أسيل، وشفتيه مملؤتان لكنها غير مملؤتان، وفمه به استطالة، وعليه تبسمة الاستسلام التي لا تخلو من ألم. وصف منتهى الدقة الشديدة، يعني إلى حد ما وصف يتغلب على الفن الفرعوني وعلى الفن القبطي، خصوصا الوش الكبير اللي بيتكلم عليه والعينين الكبار وباقي الجسم النحيل ده. فعلا القدماء المصريين كانوا بيرسموا بهذا الشكل واللقبات، فده كلام برضو مش سهل يعني، فدقيق لأنه فعلا بينقل حاجة مهمة جدا. برضو ان مصر من نسل المصريين من نسل حام، وسلائل المصريين اللي استوطنت مصر اختلط بشعوب سامية. في عالم كبير اسمه بريتشيت قال الآتي: قال انه لا يوجد سمة خطوط تحديد مستمر تميز القبائل والأمم المختلفة، وإن كانت التنوعات قابلة للتغيير، يجتازون الواحد إلى الأخرى بتدريج غير محسوس، وأنه لا يكاد يوجد شيء منها لا يمكن أن يبرهن أنه يطرأ عليه التغيير فعلا، وأن كل شيء يقتادنا إلى أن نستنتج بغض النظر عن شهادة الكتاب المقدس أن كل عيال الأرض متسلسلة من أبوين مشتركين، إذ ليس عصر بعيد، عصر بعيد جدا يعني، كل الناس مهما يعني اختلطت في الأجناس بترجع لأصل واحد اللي هو إيه، آدم وحواء. وده بيدينا فكرة في العظة اللي قالها معلمنا بولس في أثينا: وصنع الإنسان من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض. يبقى كلام هنا متشابه هنا، رغم ان هو راجل، ده راجل بتاع علم اجناس، تمام. نيجي بقى اتكلمنا عن مصر من جهة التسمية، مصر من جهة علم الاجناس شوية. ناخد المأكل والملبس، على قد ما يقضينا الوقت ولا تكتفوا كده؟ عشان الصهر. طيب يبقى كده ماشي. يبقى كده ما تزعلوش من الكلام الكتير، لان الحكايه فيها يعني شغل ابحاث دقيق شويه وجغرافي جديد شويه، ده يشمل اجناس وغيره وغيره. الكلام ده برضو يتقلنا يعني وصف مسبيرو، ده وصفا رائعا جدا ممكن تستفاد منه برضو حاجه مهمه جدا اللي مأخوذة. وربنا المجد الله دائما ابديا.